بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في الباب 25، باب بيان شيء من أنواع السحر. أورد المؤلف أحاديث في هذا الباب. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان ابن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والجبت قد سبق لكم شرحه بأنه السحر. الحديث الثاني قال عوف: العيافة زير الطير، والطرق الخط بخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. المؤلف أو الشارح علق على هذه الروايات التي سنسمعها من القارئ ونستفيد منها إن شاء الله، والمهم هو العمل بما نسمع. أما السماع قد يسمع الإنسان ويمشي، لكن المهم أن يستفيد ويعمل. إذا كان عنده إشكال يسأل، والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان عنده شيء واضح بحمد الله، إذا كان عنده مشكل فعليه أن يسأل قبل أن يتكلم مع الناس بشيء وفيه خطأ، لأن هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله. فنسمع الآن القارئ يقرأ لنا هذا التعليق على هذا الباب: بيان شيء من أنواع السحر، لأنه سبق تكلم على السحر وعلى الأشياء التي تدخل فيه، ويريد أن يبين هناك أنواع غدا الناس يظن أنها ليست بسحر وهي داخلة في السحر. فنسمع الآن التعليق على هذه الروايات التي سمعتم، تفضل. صلى الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف رحمه الله: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب بعد الباب الذي قبله ظاهرة، لأنه في الباب الذي قبله بين ما جاء من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حكم السحر وحكم الساحر، فتطلعت الأنظار إلى أن يعرف الناس ما هو السحر وما هي أنواعه حتى يتجنبوه. ومن ثم يتعين على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس الحق والباطل، أن يبينوا للناس الحق وأدلته، وأن يبينوا للناس الباطل وأدلته وأنواعه، من أجل أن يأخذوا بالحق على بصيرة وأن يتركوا الباطل على بصيرة. وإلا فإنه إذا لم يبين الحق والباطل التبس على الناس وظنوا الحق باطلا والباطل حقا. هذا الذي سمعتم التوجيه من الشارح توجيه واضح وبين، وينبغي لطلاب العلم أن يبينوا هذه الأشياء بأدلتها من الكتاب والسنة، لأن المؤلف حينما سبق وذكر السحر وذكر الأنواعه ذكر الأدلة من القرآن وذكر الأدلة من السنة، فهو الآن يقول يجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس هذا المعنى، أن يبينوا لهم هذا أنه سحر وأنه يدعو إلى الكفر، وهذا دليله من الكتاب أو من السنة، حتى يعرف الإنسان حينما تمر عليه هذه القضية يعرف على أنه سحر وأن هناك أدلة تدل على هذا وتبينه. وإذا كان هذا ليس بسحر بل هو يعني كذب أو افتراء فكذلك يبين، حتى الإنسان يكون على بصيرة من أمره. فهنا الشارح يعين الطلاب والخطباء في المساجد والمدرسين أنه ينبغي عليهم أن يقوموا بهذا الواجب ويبينوه للناس، ولهذا قالوا من هنا يتعين على الدعاة وعلى الخطباء في المساجد وعلى المدرسين أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يبينوا للناس أمور عقيدتهم وأمور دينهم. اتفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن هنا يتعين على الدعاة وعلى الخطباء في المساجد وعلى المدرسين أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يبينوا للناس أمور عقيدتهم وأمور دينهم. ومما حمل المصنف أيضا رحمه الله على عقد هذا الباب أن هناك خوارق تجري على أيدي بعض الناس خارجة عن الأسباب المعروفة، مثل المشي على الماء والطيران في الهواء والإخبار عن الأشياء الغائبة وإحضار الشيء البعيد، وهذه الخوارق إن جرت على أيدي الصالحين فهي كرامات من الله سبحانه وتعالى، والكرامات ثابتة عند أهل السنة والجماعة تجري على أيدي الصالحين إكراما لهم من الله سبحانه وتعالى، وقد تجري على أيدي الكفرة والفساق والمنافقين، فتكون هذه الخوارق شيطانية يفتنون بها الناس ويلبسون بها على الناس، وهي إما سحر وإما بسبب استخدام هؤلاء الفساق للشياطين، فيخدمهم الشياطين بهذه الأمور التي ليست من مقدور بني آدم، وإما أن لها أسبابا خفية لم تظهر للناس من حيل يعملونها. فمن أجل التباس الحق بالباطن في هذه الخوارق أراد الشيخ رحمه الله أن يعقد هذا الباب ليبين أن هذه الخوارق من السحر وليست من الكرامات، فيجب أن نعرف هذا الباب والفرق بين الكرامات وخوارق الشيطان لئلا يلتبس الأمر، ولئلا يتخذ المخرقون والمخرفون والمنحرفون الخوارق الشيطانية دليلا على الولاية لله عز وجل فيعبدون هؤلاء من دون الله عز وجل. هذا الذي يريد أن يبينه الشارح، يعني الخوارق تحدث والشياطين يخدمون هؤلاء، فقد يخبرون بالبعيد وقد يطيرون في الهواء، والشياطين الله عز وجل أعطاهم هذه القدرة، وتعرفون قضية سليمان حينما تأخر الهدهد وهم يعني من جنود سليمان، وتوعده ذاك التوعد إن لم يأته بعذر مقبول وإلا سيعمل به كذا وكذا، اقرأوا سورة النمل. الرجل هذا يعني الهدهد هذا قال، جاء أيضا ورافع رأسه يقول أنا أحط بما لم تحط به، يقول أنا عندي علم أحسن مما عندك أنت ما وجدته، أحط بما لا تحيط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. سليمان عليه السلام يعني طلب منه التثبت، ولهذا عمل له تلك الرسالة، ويجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله، الله ما يتكلم إلا بحق. أعطاه الرسالة وذهب بها إلى تلك المرأة ملكة سبأ، وسبأ في اليمن هو بعيد يعني، وذاك التاريخ بعيد لكن الآن ما هو بعيد. فهي حينما جاء هذا الخطاب وقرأته قالت لجندها وعسكرها والمسؤولين عندها إنه جاءني كتاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وطلب منهم أن يأتوه مسلمين وتوعدهم بأنهم إذا لم يأتوا مسلمين فسيعمل لهم كذا وكذا، يعني سيأتيهم بجيش لا يستطيعون رده. هذه المرأة حكيمة لأنها بنت ملك وعارفين القضايا التي تسير، فهي تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. تقول أنا أعرف العادة والقاعدة المعروفة على أن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها، يقتلوا الناس ويعملوا كذا ويعملوا كذا. هذا الرجل الذي كتب لنا هذا الكتاب إذا كان يريد مالا نحن نجرب الآن، فترسل له هدية. فذهب الرسول من عندها بتلك الهدية، فلما جاء إلى سليمان، سليمان ما قبل هذا الكلام، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم، يقول لرسولها الذي جاء من عندها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فلما جاء هذا الوعيد هي استعدت للمجيء. ماذا قال سليمان؟ قال لمن عنده في مجلسه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، وعرف أنها ستأتي مسلمة، يعني تأتي مسلمة سواء مسلمة ولا على دينها، لكنها تأتي خاضعة الآن خلاص. فقال للموجودين أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. والآن يتكلم هنا على الشياطين وأنهم يأتون بالغائب، ويظن الناس حينما يأتيهم بهذا الشيء الغائب أنه يعلم الغيب، الغيب هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ماذا صنعت؟ حينما جاء الرسول وهو حينما قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها، والعرش هو كرسي الملك الذي تجلس عليه، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فقال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني هذه الجلسة أنت في جالس فيها بعد قليل يكون عندك هنا موجود. قال شخص آخر رجل عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني أتيك به في لحظة. وبالفعل فلما رآه مستقرا عنده ثم جاءت، لما جاءت أراد يختبروها فقال لها هكذا عرشك، يعني العرش يعني الكرسي الذي تجلسين عليه مثل هذا. هي قالت الكلمة هذه كما قال الله عز وجل في كتابه، قالت كأنه هو، يعني ما قطعت قطعا كاملا بأنه هو، لكن تقول كأنه هو، ما في فرق بينه وبين هذا. وبعد ذلك الآيات التي أعطاها الله عز وجل لسليمان والصرح والحاجات الموجودة عند سليمان، لأنه أعطاه حاجات خارقة للعادة، حينما قال نمر بهذا المكان فهي كشفت عن ساقيها تظنه أنه ماء، فقال إنه صرح ممرد من قوارير، هذا ما هو ما هو ماء، هذا صرح ممرد من قوارير، شغل الجن المكلفون يعملون لسليمان ما يريد. ماذا قالت؟ قالت أسلمت لله، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فأسلمت. الشاهد اللي معنا نتحدث عنه على أن الجن الله أعطاهم قدرة يستطيعون يحذرون الغائب، فنجد جماعة موجودين وعندهم حاجة أخذت، فيمكن هذا الشيطان مع هذا العراف الذي يدعي المعرفة أنه يرسل شيطانه هذا ثم يأتيهم بالحاجة هذه وينزلها عندهم وهي بعيدة. فهذه القدرة الله عز وجل يعني مكن منها هؤلاء. إن كانت هذه الحاجة جاءت على يد رجل صالح فهي كرامة، وكرامة الأولياء ما ينكرها أهل السنة والجماعة بل هي ثابتة، كرامة الأولياء ومعروف فيه قصص كثيرة موجودة من هذا النوع. فهذه الكرامة لا ينكرها أهل السنة والجماعة، لكن إذا كانت من رجل شيطان ما يأخذ إلا أموال الناس ويعمل مثل هذه الأعمال، فهذه ليست كرامة، هذه أعمال شيطانية. وأكثرها الآن في الدجل على العالم الآن في هذه الدنيا موجودة، كلها من هؤلاء الشياطين يأخذون أموال الناس بالباطل ويعملون مثل هذه الأعمال التي يلبسون بها على المساكين. فينبغي لنا أن نحترز من هؤلاء، وأن نعلم أن هذه الخوارق ما هي إلا من الشيطان وليست هي من الرحمن، ولا يدعون هذه الدعوة أنها يعني كرامات أولياء، حاشا لله، وإنما هذه كلها من أعمال الشياطين، وينبغي لنا أن نحذر منها. هذا الذي يريد المؤلف هنا أو الشارع أن يبين لطلاب العلم، أن يحذروا من هذه الأشياء التي يستعملها هؤلاء في هذه الدنيا. وكثير من الإخوان ولا سيما الأتون من الخارج يعرفون مثل هذه الحاجات التي تحدث في بلادهم، أشياء معروفة ولا ينكرها أحد. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، المراد به غندر. قال حدثنا عوف، وعوف بن أبي جميلة المسمى بعوف الأعرابي إمام ثقة مشهور. قال حدثنا حيان بن العلا، حيان بالياء المثنى، ابن العلا بصري مقبول. قال حدثنا قطن بن قبيصة، قطن بن قبيصة تابعي بصري ثقة، عن أبيه قبيصة ابن المخارق الهلالي صحابي معروف، أنه يعني قبيصة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. المؤلف أو الشارح جزاه الله خير جاء لنا بالإسناد، إسناد هذا الحديث الذي هو عن الإمام أحمد، ليبين لنا على أن الحديث هذا صحيح وأنه ثابت، فما ينبغي لنا إلا أن نعمل به. لكن يبقى الآن يشرح لنا هذه الأسماء: العيافة والطرق والطيرة، ما هي حتى نعرفها؟ نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وتفسير هذه الألفاظ مروي عن عوف، وهو عوف بن أبي جميلة المسمى بعوف الأعرابي أحد رواة هذا الحديث. قال رحمه الله: العيافة زجر الطير، ومعناه التشاؤم بأصواتها وأسمائها ومسارها. يعني القاعدة عند البادية والذين يتشاؤمون بهذه الأشياء، إذا خرجوا تشاؤموا من هذا الطير، إما طير غراب أو وسم الأوصاف المعروفة، هم يعني يعملون حاجة حتى يطير هذا الطير. إن طار على اليمين سافروا، وإن طار على اليسار تأخروا. لماذا؟ لأن يقول هذا فيه شؤم وفيه كذا، وهذه الأمور كلها بيد الله عز وجل، ما فيه شؤم لا في الطير ولا في غيره. الله عز وجل خلق هذه الأشياء، فلنا أن نستعملها كما خلقها الله تبارك وتعالى. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: والطرق الخط يخط في الأرض من أجل استطلاع الأمور الغائبة، وهي طريقة جاهلية، وهم لا يعلمون بها الغيب بذاتها، وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقربوا إليهم بالعبادة وكفروا بالله عز وجل، لأن الشياطين تريد إضلال بني آدم مهما استطاعت. يعني تعرفون أن الشياطين هؤلاء جنود إبليس، وإبليس قد أقسم على نفسه، ولكن الله عز وجل بين قسمه أنه ليس مستقيما، أقسم على نفسه أنه لا يضل آدم وبني آدم، لأنه يدعي على أن آدم هو السبب يعني في إضلاله. لأن الله عز وجل كما ذكر في كتابه حينما قال أنه سيخلق بشرا من طين، وقال للملائكة: إذا خلقت هذا البشر من طين ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس بين الملائكة، وإبليس كان من الجن، إذا قرأتم في سورة الكهف يبين لكم على أن إبليس كان من الجن، فكان مع الملائكة، فحينما أمروا بالسجود سجدوا جميعا إلا إبليس. لما سأله لماذا قال: ما يمكن أن أسجد له لأني أنا أفضل منه، خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول النار أفضل من الطين وأنا خلقتني من النار. هو ما قال أنه خلق نفسه، لكن هو يعترض على هذا الأمر من الله عز وجل. حينما أمره بالسجود أمر الملائكة جميعا بالسجود فسجدوا إلا إبليس. حينما سأله لماذا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الله عز وجل أمره بالخروج، قال اخرج منها فإنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أعطني مهلة إلى يوم البعث. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو مصمم على أن يغوي بني آدم جميعا إلا الذين اختارهم الله عز وجل وهم المخلصون، ونرجو أن نكون منهم ما نكون من الجانب الثاني. فالذي يخلص لله تبارك وتعالى ويتوكل عليه ويؤمن به لا يضره الشيطان، لكن الذي يوسوس ويذهب مع هؤلاء الدجاجلة يضرونه. فينبغي المسلم أن يكون على حذر من هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال للناس ويضلونهم عن طريق الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: قال الحسن هو الحسن البصري إمام التابعين. قوله رحمه الله: الجبت رنة الشيطان، أي صوت الشيطان، وصوت الشيطان يشمل أشياء كثيرة منها الأغاني والمزامير. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وصوت الشيطان كل كلام باطل وكل كلام كفر أو شرك. فهمنا هذا التفسير يعني من الحسن، فسر الجبت بأنه رنة الشيطان وهو صوت الشيطان. المشكلة الموجودة عندنا اللي هي موجودة الآن بين الناس، لأنه فسر الآن يعني رنة الشيطان منها الأغاني والمزامير، فالدنيا كلها أغاني ومزامير إلا ما شاء الله، أليس كذلك؟ في كل مكان. إذن هذه من الشيطان، الذين يبيتون على الزمر والرقص والأعمال السيئة، هذا لمع الشيطان وجنود الشيطان، لأن هذا ليس من عمل الرحمن، ليس من أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكونهم يبيتون على الرقص وعلى الزمر وعلى الأعمال التي يعملونها وهي معروفة للناس الآن، يعني معروفة هذه الحاجات التي يعملونها وماذا يصنعون. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء وأن يجنب أولاده وما هو مسؤول عنه عنهم. فينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذه الأشياء التي قد يدخل فيها وهو لا يدركها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا فيه بيان لشيء من أنواع السحر، فالعيافة نوع من أنواع السحر، والطرق نوع من أنواع السحر، والطيرة نوع من أنواع السحر، كلها من أنواع السحر لأنها من الجبت، والجبت السحر كما سبق. فالسحر إذن كلمة عامة تجمع شرورا كثيرة، إما قولية وإما عملية، ولهذا ينبغي لنا أن نحذر هذه الأشياء جميعا. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال المصنف رحمه الله: إسناده جيد، أي إسناد الإمام أحمد جيد، لأن رواته ليس فيهم أحد مجروح. يعني هذا يعني من الأمور الجيدة في هذا الكتاب، لأن الشارح جزاه الله خيرا يدرس إسناد الحديث ويبين حكمه. فهذا الإسناد الذي رواه الإمام أحمد بين على أنه إسناد صحيح، فينبغي لنا أن نعمل بذلك، لأن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال حفظه الله: أي رووا أصل الحديث دون التفسير المذكور الذي ذكره عوف. يعني عوف ذكر هذا التفسير، قال عوف: العيافة والزجر طرق والطرق يعني الخط إلى آخره، هذه تفسيرات، لكن هؤلاء رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث بإسناده إلى أن رسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك القول. نعم. صلى إليكم. قال مصنف حفظه الله تعالى: وأبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن الأشعث صاحب السنن المشهورة بسنن أبي داود، وهي إحدى السنن الأربع. والنسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الإمام الجليل صاحب السنن الكبرى إحدى السنن الأربع. وابن حبان في صحيحه يعني ابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح المسمى بصحيح ابن حبان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة يعني تعلم، والشعبة الطائفة أو القطعة. قوله صلى الله عليه وسلم من النجوم يعني من علم التنجيم، والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. يعني تعلم وتعلم المنجمين ومعروفون الآن، اذهب للمنجم الفلاني وهو كاهن يدعي علم الغيب، ولكن علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيقول الآن من اقتبس شعبة يعني من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. يعني أي واحد يتعلم نوع من أنواع السحر وإن لم يكن كثيرا بس جزء من هذا فهو دخل في هذا الباب، فينبغي للإنسان أن يتجنب ذلك، لأنه إذا تعلم شعبة سيأتيه الشيطان ويجيب له شيء آخر حتى يتعلم الشعبة الثانية والثالثة وهكذا حتى يصبح ساحرا مشهورا، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولا تزال هذه الخصلة الجاهلية في عصرنا الحاضر فيما يظهر عند المنجمين والذين يذهبون إليهم، وبما يكتب في بعض الصحف والمجلات من أحوال البروج، لأن نسبة هذه الأمور إليها في طلوعها أو غروبها إلى الأفلاك في تحركها شرك بالله عز وجل، لأن الذي يدبر النجوم ويدبر الأفلاك ويدبر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بذلك. أما النجوم وأما الأفلاك وأما جميع المخلوقات فليس لها تدبير وليس لها إحداث شيء أو جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فالأمر يرجع كله إلى الله، ويجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله ولا يتأثر بما يقوله المنجمون والفلكيون. يعني هو سيذكر لنا الأشياء التي يعرفها كثير من الموجودين الآن في قضية الزراعة، يعني عندما يطلع النجم الفلاني هذا يزرع النوع الفلاني من المزروعات، وهذا شيء معروف حساب، يعني لو خالفوا عن هذا الوقت ما تأتي النتيجة على المطلوب، وهذا يعني علم مطلوب من الإنسان أن يعمله، لكن كون الشيطان هو اللي يعمل ذلك وأن هذا الفلك إن طلع من مكان فلاني صار كذا وكذا، هذا ليس له دخل في الموضوع، لأن هذه الأفلاك كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، والله يسيرها جميعا. هذه الأفلاك لو أراد أن يخسبها جميعا خسبها بها جميعا، إذن الأمر كله لله تبارك وتعالى. أما تعلم هذه الأحوال فهذا شيء معروف، أنا أذكر هذا من بعض الناس الذين نعرفهم على أنهم في المكان الفلاني، يعني مسافة تقريبا 40 كيلو، مسافة يعني تبعد عن المكان الآخر هذا، إذا لم يبذروا في هذا الوقت المحدد عندما يطلع النجم الفلاني، النجم الفلاني سأقول لكم بهذه النجوم لعلكم تعرفونها إن شاء الله، في نجوم يسمونها السبعة، السبعة يعني 4 تطلع يعني متقابلة ثم بعدها تطلع 3 متتابعة، أظن بعض الناس هنا يعرفون هذا إن شاء الله أنه يعرفون هذا تطلع متتابعة في منجمين يعني؟ لا مهم منجمين، زراع بدو عوام ما يعرفون الزراعة ما عندهم شيء، مهم منجمين أبدا. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء يفهمون هذا، إذا بذروا هؤلاء في هذا المكان الذي يبعد عن تلك المسافة 40 كيلو اليوم، هذا يطلع ما في شيء مرة، إذا بذروا في نفس الوقت المحدد الذي يبذرون فيه يطلع من أحسن ما يكون، لأنهم يزرعون الذرة، والذرة في الغالب، فلو تخلفت عن هذا الوقت المحدد يعني وقدموا ولا أخروا يطلع ما فيه حب مرة، وإن يعني بذروا في هذا الوقت المحدد يطلع الحب فيه. هذا يعني علم تعلموه وماشين عليه. اقرأ اقرأ يمكن يأتي. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما تعلم حساب منازل القمر من أجل معرفة مواقيت العبادات ومواقيت الزراعة والبذور فلا بأس به، وهذا ما يسميه العلماء بعلم التسيير. يعني هذا العلم لا مانع منه، بل الناس يتعلمونه ما يتعلمون على أن هذا النجم هو المؤثر، وإنما يتعلمونه أنه في هذا الوقت المحدد إذا بذروا النوع الفلاني فيأتي من أحسن ما يكون، وإذا غيروا عن هذا الوقت ما يأتي المطلوب الذي يريدونه. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما الاعتقاد بالنجوم بأنها تؤثر فهو علم التأثير وهو المحرم. نعم قوله صلى الله عليه وسلم: فقد اقتبس شعبة من السحر، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، حيث دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر، لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: زاد ما زاد، يعني كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر، فمقل ومستكثر، فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا تحتاجه البشرية إلا نبههم عليه، الأمور التي ينبغي أن يعملوها ذكر لهم جميعا، والأمور التي يتجنبوها ذكرها لهم جميعا، حتى هذه الأشياء البسيطة التي نظن أنها بسيطة فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها. إذن ينبغي لنا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله وفيما أخبر به، لأن فيه الخير وفيه الحق الذي ينبغي المسلم أن يعتقده. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالإنسان لا يجوز له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون، لأنه سحر وشرك بالله عز وجل، وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والنجوم إنما خلقت لفوائد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم هي رجوم للشياطين إلى آخره. لما نقرأ القرآن نجد هذه النجوم لماذا خلقها الله عز وجل، الله يذكر ذلك حينما تكون، ولا سيما عند قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سلطت النجوم على هؤلاء الذين يقتبسون ويأخذون علم الغيب، يدعون علم الغيب ويحولون على الناس أن صار فيه كذا وصار فيه كذا. نقرأ نجد السورة إن شاء الله. تفضل. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة، هذا من عمل السحرة، يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيها، والنفث هو النفخ مع الريق، ينفث فيها من ريقه الخبيث، لأنه متكيف بالشيطان، فريقه ممزوج بالخبث وتأثير الشيطان. هذا اللي يعملوه الناس الكثير الآن، يعملون مثل هذا حينما يمرض الطفل أو تمرض المرأة أو تكون لها حاجة، يذهبون إلى هذا المنجم وإلى هذا الساحر، ماذا يعمل؟ هو يكتب لهم عزائم كما يسمونها أو ورق، وذكر هنا بأنهم يعملون خيوط، وهذه الخيوط عمل فيها عقد، وهو يعرف هذه العقد كم عقدة تسوى، ثم ينفث فيها من ريقه ثم يسلمها لهذا الرجل أو لهذه المرأة. قد يستفيد يعني ظاهرا في نفس اللحظة لأنه متعلق بهذا، وهي شرك وكفر بالله عز وجل، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك، وإنما يعتمد على الله عز وجل. الله الذي خلقك هو الذي يعافيك وهو الذي يشفيك وهو الذي يدفع عنك الشر. نعم صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد يضر من وجه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في سورة الفلق، قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات السواحر، والعقد هي العقد التي في الخيوط. يعني الله عز وجل يعني أنزل هذه السورة، ولهذا ينبغي للمسلم كما جاء في الحديث أنه إذا جاء إلى النوم ينبغي أن يكون على طهارة، ثم ينفث في يديه في كفه ويقرأ المعوذات ويمسح بها وجهه وما أقبل. إذا عمل الإنسان مثل هذا العمل هذا يكون له حجاب من الشيطان، لكن هذا ما يعمله إلا القليل من الناس، حتى طلاب العلم قد يغفلون عن ذلك. فينبغي للإنسان أن يأخذ هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أقرأ هذه السورة: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فهؤلاء الذين ينفثون في العقد هم السحرة، يعقد الخيط كم عقد فيه وينفث فيه من ريقه ويعمل هذا السحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم فقد سحر، يدل على أن هذا العمل سحر. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن سحر فقد أشرك، هذا هو الشاهد من الحديث، أن من أنواع السحر، أن من أنواع الشرك عقد العقد والنفث فيها بقصد السحر، لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالاستعانة بالشياطين، وإذا استعان بالشياطين فقد أشرك بالله عز وجل. الشيطان ما يقدم الخدمة للإنسان مجانا، وإنما يقدم له هذه الخدمة إذا قدم له شيء آخر. وما الذي يريده من هذا؟ يريد من هذا الرجل أن يشرك بالله عز وجل، لأنه صمم على نفسه أن يغوي بني آدم إلا من عصمه الله عز وجل. فينبغي لنا ألا نندفع مع هؤلاء الذين يعملون مثل هذه الأعمال ويكونون يعني خدم للشياطين. فينبغي المسلم أن يكون مسلما ويعلم أن الذي خلقه هو الذي يحفظه، وأما الآخرون لا يحفظوك أبدا لأنهم مخلوقون مثلك. نعم. أحسن إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن اعتقد في السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين والأموات والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله وكل إليهم عقوبة له، وتخلى الله سبحانه وتعالى عنه ووكله إلى هؤلاء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وتنقطع صلته بالله الذي بيده الملك والذي بيده الخير والذي يرحم عباده ويرزقهم، ويكله الله إلى هذه المخلوقات الضعيفة لأنه اعتمد عليها وتوكل عليها وخاف منها ورجاها فيوكل إليها. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يتجنبه، لأن المسلم إذا اعتمد على الله عز وجل في جميع أموره الله يكفيه كل شيء، لأن الله هو الذي خلقك وهو الذي يتكفل بك. أما إذا دخلت مع هؤلاء الموسوسين والمشعوذين وهم لا يقدمون لك شيئا إلا أن تدفع لهم شيئا آخر وهم الشياطين، فالشيطان لا ينفعك، لأن الشيطان مو صديقك، الشيطان عدو أبوك الأول. ويعني صمم على نفسه على أنه لا يغوي الناس جميعا إلا من عصمه الله عز وجل. فهؤلاء الذين يندفعون مع الكهان ومع المشعوذين ومع السحرة هؤلاء ضيعوا أنفسهم، والله عز وجل إذا وكلهم إلى هؤلاء ضاعوا. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى ربه وأن يعتمد عليه وأن يعلم أن الله الذي خلقه ورزقه هو الذي يحييه وهو الذي يميته وهو الذي يمرضه. أما كونه يتعلق بهؤلاء فهؤلاء لا يزيدونه إلا وهنا على وهن. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن ذهب إلى مشعوذ يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله الله إليه، ومن سأل كاهنا أو عرافا عن شيء من الأشياء وكله الله إليه إذ اعتمد عليه. نعم، فمن ذهب إلى مشعوذ يريد منه العلاج والشفاء من المرض، الحمد لله الآن الناس عرفوا إلا ما شاء الله، المستشفيات موجودة، هذا الذي عنده مرض يكشفون عليه ويشاهدون ماذا عنده فيعرفون مرضه، أما هذا ما يعرف المرض اللي فيه، ما عنده شيء، ما عنده إلا هذه الوساوس، وأنت يمكن عانك فلان وفلان يمكن سوالك فلان يمكن عمل لك كذا من هذا النوع. أما المستشفيات بحمد الله مستشفيات موجودة وفيها أطباء، وأنت تعرض نفسك عليهم، عندهم إشاعات، عندهم تحليل، عندهم شيء يبين المرض الموجود فيك، فبدل ما تذهب إلى هؤلاء المشعوذين اذهب إلى المستشفى. قد يقول بعض الناس بعض البلدان ما فيها مستشفيات، أليس كذلك؟ لا سيما هل أفريقيا عموما بالجملة، مو كلهم لكن بعضهم ما عندهم أطباء، إذن هؤلاء المشعوذون يعيشون عندهم ويعملون مثل هذه الأعمال السيئة، أعمال سيئة جدا. وحتى بعض الإخوان الآن اللي هم عرفوا الحق وعرفوا الباطل يرسلون للإخوان هنا الحاجات التي تحدث، يعني حاجات سيئة جدا تحدث منهم يعملوها. فينبغي للمسلم أن يعتمد على ربه في كل شيء، لأنه هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك وهو الذي يحاسبك يوم القيامة، وهؤلاء يتخلون عنك. نعم، حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن توكل على الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى وخاف الله ورجاه فإن الله يتولى أمره، كما قال تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالذي يتوكل على الله ويؤمن بالله ويعتمد على الله فإن الله يكفيه ويصونه من شر عباده، قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. هذا كلام الله عز وجل، فينبغي لنا أن نرجع إلى كلام ربنا وأن نتوكل عليه. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غير الله وكله الله إلى ضعيف عاجز لا يغني عنه من الله شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فيكله الله إلى هؤلاء الذين يضلونه ويفسدون عقيدته ويوهمونه ويتسلطون عليه حتى يعيش عيشة القلق والأوهام والضعف والخور، يعني ما في عيشة يطمئن فيها، دائما خائف، يعني أي حاجة تأتي خلاص يقول جاني البلاء من هنا ومن هنا. أما المؤمن بالله عز وجل المتوكل على الله لا يخاف أحد، الله خلقك، إذا أراد الله عز وجل أن يسلط عليك شيء ما حد يمنعه، ما حد يقدر. فينبغي للمسلم أن يكون موحدا راجعا إلى الله عز وجل في جميع أموره. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولذلك نجد الخرافيين والقبوريين دائما في قلق ودائما في خوف ودائما في ذل، لأنهم تعلقوا بغير الله. أما في الآخرة فمعلوم مصيره إن لم يتب. يعني المهم أن الإنسان إذا عمل مثل هذه الأعمال وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا فالله عز وجل يعفو عنه، لأن الكافر إذا كان كافرا ثم أسلم هذا الإسلام يذهب ذلك الكفر وتلك الأعمال جميعا. إذن أنت ارتكبت هذه المعاصي وهذه الذنوب فعليك أن ترجع إلى الله عز وجل وتتوب إليه التوبة الصادقة، فإذا تبت إليه التوبة الصادقة الله عز وجل يكفيك ويعفو عنك في هذه الأشياء التي ارتكبتها، لأن الله عز وجل لا يريد أن ينتقم من أحد وإنما ينتقم من الكفار المعاندين. نعم، صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ونجد الموحدين الصادقين في قوة وفي أمن وفي سرور بال وراحة نفس وطمأنينة، لأنهم توكلوا على الله فلا يخافون من أحد، توكلوا على الله في جميع أمورهم فالله عز وجل يكفيهم. نعم، ومن عبد الله وحده تولى الله أمره في الدنيا والآخرة ونجاه من العذاب وأدخله الجنة. ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك وكله الله إليهم يوم القيامة، يقول لهم: اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنيا وإذا ذهبوا إليهم تبرؤوا منهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا في الدنيا. وفي الآخرة: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقت الحاجة ووقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرؤوا منهم فيذهبون إلى النار لأنهم لم يعقدوا مع الله صلة تصلهم بالله عز وجل ولم يعبدوا الله ويوحدوه بل عبدوا غيره. فينبغي للمسلم أن يعبد ربه ويتوكل عليه في جميع أموره. نسمع لهذه الآية في سورة النحل: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. يقول أنتم كذابين ما كنتم تعبدون، فألقوا إليهم القول إنكم لكذابون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن هذا الذي تتعلق به يوم القيامة عندما تقول هذا القول يتبرأ منك. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، يعني ما فيهم مهلة، وصل العذاب خلاص. ثم يقول: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ماذا يقولون لهم؟ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، ما كنتم تعبدون ولا نحن نعرفكم ولا أنتم تعلقتم بنا، فإحنا براء منكم. هذا قول الله عز وجل في كتابه. فينبغي للمسلم أن يعتمد على ربه الذي خلقه فهو الذي يشفيه من جميع الأمراض، وإذا قدر الله عليه بشيء هذا القدر لا يمنعه أحد. والقدر الكوني، تحدثنا البارحة عن القدر الكوني والقدر الشرعي، وسأل بعض الإخوان عن القدر الكوني والقدر الشرعي. جاء في الحديث أن الله عز وجل حينما خلق القلم أمره أن يكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، فكل شيء في هذه الدنيا مكتوب من أوله لآخره. وأنت أيها الإنسان معك مع ما كتب لك معك ملكان. ذكرنا لكم الحديث أكثر من مرة في صحيح البخاري حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة في الرحم، في هذه 120 ليلة يخلق المولود هذا، فيأتي الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه مكتوبة لكل واحد منا، لا يمكن أن تتخلف مهما عملت. فإذا كان هذا مكتوب عليك من الله عز وجل فلماذا تلف الدور وتروح هنا وتروح هنا؟ توكل على الله، هذا المكتوب لا أحد يستطيع يغيره مطلقا. ثم الله عز وجل جعل هذه الجوارح التي كلفت بهذه الأعمال أنها يوم القيامة تشهد على أصحابها. يعني هذه الآية الأولى التي سمعتم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا الآن معه ملكان، واحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. إذا عمل الإنسان حسنة مباشرة يبادر الملك الذي على اليمين فيسجلها مباشرة، والحسنة كما قال الله عز وجل في كتابه 10 أمثالها، وهذا من فضل الله على عباده. وأما السيئة التي يرتكبها فهي أصلها بسيئة واحدة، لكن الملك الذي على اليمين يقول له أصبر انتظر، يعني يقول لزميله لا تعجل تكتب انتظر شوي، فإذا رجع كتبت له حسنة. وإذا صمم على هذه العملية التي ارتكبها كتبت عليه سيئة واحدة. هذا من فضل الله على عباده. كل شيء موضح للناس جميعا، ما عليهم إلا أن يقرأوا القرآن ويجدوا هذه الأشياء. هذه الأعمال التي يعملها الإنسان قد يأتي يوم القيامة، جاءت بعض الآثار أنه يحاول ويقول أن الملك ظلمه وكتب عليه شيء ما عمله. تسمع الكلام هذا؟ يريد أن ينكر يتفلت، لأنه طلع له كتاب وأقرأه في سورة الكهف وقال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي هذه السورة القصيرة التي نقرأها دائما إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، الله أخبر أنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كنت عملت يعني مهم مثقال ذرة، عملت مثل الجبال، ألست تراها يوم القيامة؟ إذا كان مثقال الذرة هذا مسجل عليك فمن باب أولى ما كان أكبر منه. يوم القيامة لما يريد الإنسان يتفلت من هذا العمل الذي عمله في هذه الدنيا، لأن كل واحد يجادل عن نفسه، ماذا يقول الله له عز وجل؟ الله يقول له أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ ما دام تقول الملك هذا ظلمك وكتب عليك شيء ما عملته، عند ذلك يسلم يرضى. الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم، هذا اللسان يتكلم، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. ثم الله عز وجل يطلق لسانه بعد ذلك، ماذا يقولون؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا نحن ندافع عنكم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هل يظن إنسان أنه سيتفلت من عمله الذي يرتكبه في هذه الدنيا؟ لا يمكن أن تتفلت منه مطلقا، فلا بد أن تقام الحجة عليك. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما تتكلم بكلمة إلا عندك واحد مراقب وهذا يسجل عليك هذه الأعمال التي تعملها، إن عملت خيرا سجلت لك وإن عملت شرا سجلت عليك. اقرأوا القرآن يا إخوان وتفقهوا فيه، القرآن واضح جدا، أنزله الله عز وجل باللغة العربية والناس يعرفون اللغة العربية إلا ما شاء الله، واللي ما يعرف اللغة العربية يعرف اللغة الأخرى المترجم بها هذا القرآن. فينبغي للمسلم أن يعود إلى كتاب الله ويجده واضحا، ولا سيما في هذه الحاجات التي هي صغيرة في الأصل، في النظر صغيرة ولكنها في الحكم كبيرة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. الله المستعان، هذا الحديث رواه مسلم، وكما عرفتم على أن ما رواه مسلم هو أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتكلم عن النميمة. نسمع الشرح لهذه النميمة، أيش تحدث بين الناس؟ النميمة حينما تنقل كلام من شخص إلى شخص، ولو أن الإنسان حينما ينقل إليه هذا الكلام من هذا الشخص ويقول فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا، أولا ثق أنت أنه سينقل عنك، ما دام نقل عن إليك سينقل عنك، هذا شيء معروف. الأمر الثاني في كلام مأثور عن عبد العزيز أو غيره من العلماء أن هذا الرجل صاحب النميمة الذي يأتي إليك لو أردت أن تقطع الباب عليه وتقول له إيش رأيك نأتي بهذا الرجل الذي تقول أنه تكلم فيه بكذا وكذا وكذا حتى نناقش في الموضوع، لو قلت له كذا يقول لك مع السلامة خلاص، يعني ما يبغي مناقشه لأنه دائما يزيد. أما كونك تسمع منه فهو سيذهب إلى الآخر ويزيد ويعمل إلى الآخر ويزيد، ثم تأتي الفتنة. أولا يفرق بين الإخوة في البيت الواحد، كذلك مع الجيران مع الأقارب، تصبح عداوة بينهم، لأن النميمة هذه شر على المسلمين، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها من الكبائر التي يعذب عليها بالنار ويعذب عليها في القبر. فنسمع الحديث الذي يأتي في هذا المعنى. تفضل يا أخي. صلى إليكم. قال مصنف حفظه الله تعالى قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه، العظه السحر أي ما هو السحر. وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أوقع في النفس. إذا صار الشيء مهما وخطيرا فإنه يلقى على الناس بطريق السؤال من أجل أن يتنبهوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجواب: هي النميمة. وهذا لبيان خطر النميمة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر السحر فيها تحذيرا منها. ولماذا صارت النميمة بهذه الخطورة؟ لأن النميمة تعمل عمل السحر، فتفرق بين الناس كما يفرق بينهم السحر، بل هي أشد، كما قال بعضهم: يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. نعم. فالنميمة أشد تأثيرا من السحر، لأنها تفرق بين المسلمين، والسحر إنما يؤثر في من وقع عليه. نعم. والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية والإفساد. يذهب إلى شخص فيقول له: إن فلانا يسبك ويتنقصك ويقول فيك كيت وكيت، ثم يغضب هذا الشخص على فلان. ثم يذهب إلى الثاني ويقول: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ويسبك ويتنقصك، فيغضب هذا على هذا وهذا على هذا. ثم تكون القطيعة بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه، وبين المسلم وأخيه المسلم، حتى ربما تقوم الحروب الطاحنة بين الناس بسبب النميمة. سمعتم النميمة وشر النميمة وما تحدثه بين الناس، فينبغي للإنسان أن يتجنب ذلك. وهذا اللسان الله عز وجل أعطاك لتستفيد منه، لتقرأ به القرآن وتسبح به وتكبر به وتعمل الأعمال الصالحة بلسانك، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله، هذه كلها تسجل لك. فينبغي المسلم أن يتجنب نقل الكلام من زيد إلى زيد، إلى عمر إلى فلان إلى فلان، لأن هذا يأتي بفتنة ويأتي بشقاق حتى بين أهل البيت كما سمعتم، وهذا هو الواقع. تفضل كمل. حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والنميمة من الكبائر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة من أسباب عذاب القبر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. نقف عند هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري كما سمعتم لفظ الحديث. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يطلعه على هذه الأمور، فمر بقبرين فسمع هؤلاء يعذبان في القبر، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، ثم بيّن قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني ما يعذبان في كبير حسب عرفهم، لأنهم حينما يجلسون مجموعة اثنين ثلاثة أربعة يمكن يتحدثون في أهل الحارة جميعا، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، فهم ما يستثقلون مثل هذا الكلام، لأن هذا عندهم خفيف، اشرب شاهي وتكلم في عرض فلان وهكذا. ثم هذا كبير لماذا؟ لأنه يعذب عليه بالنار. بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا التعذيب في القبر بسبب النميمة التي يقولها إنسان في آخر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس بكبير ولكنه كبير، كبير لأن هذه كبيرة يعذب عليها بالنار، ما يعذب بالنار إلا على الكبيرة. إذن هذا الرجل يعذب بالنار على هذا الكلام الذي قاله، فينبغي المسلم أن يتجنبه. إذن هذه الكبيرة في عرف الناس أنها ليست كبيرة، ولكنها كبيرة لأن مآلها إلى أن يكون صاحبها يعذب في قبره، ولا يعذب بالنار إلا في الكبيرة. ثم ذكر المسألة الثانية عن الآخر: هو مر بالقبرين فإنهم يعذبان، قالوا: ما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنهما لكبير. ثم ذكر: أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة. وهذا عرفنا جميعا إن شاء الله، النميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص على سبيل الوشاية، فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا، تكون واحدة صدق ويعمل معها 20 كلها كذب، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذا. ثم قال عن الآخر أيضا: هو يعذب في قبره، والثاني لا يستبرئ من بوله. أيش معنى هذا؟ كلكم تعرفونه. يجلس الإنسان في الحمام ولا خارج الحمام، بعضهم يكون خارج الحمام ويكون خبل يستقبل الريح ويخلي الهواء يرش البول على ولما يكون كذا في البادية برا، إذا كنت ما أنت في الحمام، في الحمام فيه يعني جدار موجود، لكن يقول لا يستبرئ من بوله، يعني يبول قليل يقطعه خلاص ويقوم ويبقى البول يطلع في ثوبه، هذا يعذب بالنار. أما أحدهما فكان كذا، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فينبغي الإنسان أن يكون على طهارة ويكون نظيف دائما، ولا يتساهل بهذه الأشياء التي هي في عرفه أنها قليلة، ولكن ما دام يعذب عليها بالنار فليست قليلة، ينبغي المسلم أن يتجنبها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل على أن النميمة تسبب عذاب القبر. نعم. وفي الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. القتات كذلك مثل النمام، وهذا وعيد شديد، لا يدخل الجنة يعني نمام، يعني كونه لا يدخل الجنة معناه أنه لا يدخل من أول وهلة، فلا بد أن يعذب بقدر ذنبه الذي ارتكبه، وبعد ذلك إذا طهر عند ذلك يدخل الجنة إن شاء الله. لكن أيش أكلفه أن يبقى في هذه الفترة كلها في النار؟ فينبغي المسلم أن يتجنب ذلك. وقد تحدثنا في قضايا معينة، ومنها أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، فالشرك الله عز وجل ذكر في كتابه أنه لا يغفره لصاحبه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وغدا إن شاء الله نكمل هذا الحديث.